هذا حكاية عن حال الناس، مع أن القرآن فيه من العظمة وفيه من الدلائل وفيه من البراهين ما يجعل العاقل يتأثر به تأثرا عظيما فيؤمن بالله عز وجل. نعم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. السورة كما ذكر بعض العلم أنها مكية، ولذلك تركز على القضايا الكبرى في الإيمان، وبعضهم قال إن مدنية لبعض ما جاء فيها من بعض التفصيل في الأحكام. ها هنا مثلا بيان لمظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات، فهو يخبر جل وعلا عن كمال قدرته وعظيم سلطانه، وهو الذي بإذنه وأمره رفع السماوات على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة، وهذا الرفع بغير عمد ترونها، أي ليس لها عمد من تحتها تتكئ عليها، فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها، وهذا قول أكثر المفسرين، وبعضهم يقول أن لها عمد لكن لا ترى، لأن الله قال ولكن لا ترونها. ثم ذكر سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. استوى على العرش، فالاستواء صفة تليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى، نقر بها ونعترف بها ونعلم معانيها ولا نكيفها كما ذكر أهل السنة والجماعة في ذلك. ثم ذكر بعض من الآيات أيضا في خلق السماوات، قال وسخر الشمس والقمر كل يجري، هذا الشمس التي نراها تجري وهذا القمر الذي نراه يجري، يعني هذا الجريان وهذا التسخير لمنافع خلق الله عز وجل ولمصالح عباده، فكل منهما يجري من الشمس والقمر بسير منتظم دقيق لا يحيد شعره لا يفتران ولا يغيران مسارهما، قال لأجل مسمى، يعني سيأتي وقت ستقف الشمس وستقف القمر وهو عند فناء الدنيا وقيام الساعة. من الذي يقدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، هو يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذه دلائل عقلية ومظاهر بينة واضحة للإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يقدر على هذا أحد. نعم. وفي ختام هذه الآية تقرير واضح لعقيدة البعث ولقاء الله في الدار الآخرة. إيه نعم، قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون، هنا لأن الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان ومن أهم ما ينبغي أن يؤمن به الإنسان ليعمل لذلك اليوم الذي يسير هذه الأمور، أليس قادرا على أن يبعثكم مرة أخرى؟ بلى سبحانه وتعالى. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذكر الله سبحانه وتعالى بعض مظاهر قدرته جل وعلا في السماء، الآن في هذه الآية بعض مظاهر قدرته جل وعلا في الأرض، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر سبحانه وتعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدراته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي، فقال وهو الذي مد الأرض جعلها ممدودة وجعل فيها رواسي يعني جبال وأنهارا الأنهار المعروفة ومن كل الثمرات أنواع الثمرات فيها ومن كل الثمرة جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، كل هذا من الآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقول يتفكرون يعني يعقلون يعني يتأملون ينظرون يتدبرون لأجل أن يبحثوا عن مصدر سعادتهم. نعم. يعني في ختم هذه الآية بقوله لآيات لقوم يتفكرون تأكيد على أن آيات الله الكونية لا يلتفت إليها ولا يعتبر بها ولا يتعظ إلا من تفكر وكان له فكر يتدبر فيه ويعقل، ولذلك جاء الطلب في التفكر والتدبر، ومعنى التفكر والتدبر أن تصرف القلوب في طلب معاني الأشياء، لماذا خلق السماوات والأرض، ما هذه القدرة لله سبحانه وتعالى؟ كيف يتصور ذلك؟ ولذا هذا التفكر يقوده بعد أن يتعجب من صنع الله سبحانه وتعالى الذي لا يدركه إلا بالتفكر، يتجه لعبادة الله سبحانه وتعالى، والتفكر هو ضد الغفلة. نعم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه أيضا من بعض المظاهر على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها جاءت بقدر الله جل وعلا، وعليكم أن تتنبهوا لمثل هذا وتتأملوا فيه. هنا يقول ابن كثير: وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مرملة يعني رمل وهذه سميكة وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على أن الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. وجنات من أعناب يعني بساتين متنوعة، صنوان وغير صنوان، قال العلماء هي النخلات يكون أصلها واحد، وغير صنوان هي النخلة الواحدة بأصل واحد يسقى بماء واحد، وهو كما ذكر المفسرون أنه ماء المطر، ونفضل بعضها على بعض في الأكل يعني في الشكل والثمرة والرائحة والطعم وغير ذلك. قال في الختام: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، بمعنى أنه إذا عقل الناس علموا أنه لا تجوز العبادة إلا لمن يقدر على هذه الأمور وليس لمن لا يقدر، فضلا أن يكون صنما أو شجرا أو غير ذلك. نعم. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا التعجب لما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم. طيب، يعني كأنه قال، يعني محل العجب وشو؟ محل العجب هو أن هؤلاء لم يدركوا أن أصل خلقتهم من الله سبحانه وتعالى، فالذي خلقكم من العدم ألا يستطيع أن يوجدكم مرة أخرى؟ وقال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، يعني ساكين على أنفسهم عن كل اعتبار واتعاب، وأولئك في النتيجة أصحاب النار هم فيها خالدون. الله جل وعلا قال في آية أخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. أين عقولكم؟ أين ألبابكم؟ أين تفكركم بأنكم تنكرون أن تبعثوا في الدار الآخرة وأصلا الله خلقكم من العدم، فإيجادكم من جديد وأنتم أصلا معروفين قبل، فهذا أسهل بكثير. ولذلك هنا مصدر التعجب، لكن هؤلاء مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في النتيجة: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يستمر الأمر، قال مع يعني غفلتهم الشديدة عن التفكر والاعتبار، قال: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، استعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته، والسيئة هنا العقوبة، يعني إن كنت صادق هات العقوبة، والحسنة العافية، والمعنى أنهم طلبوا العذاب على وجه الاستخفاف، يعني هات اللي عندك، مثلا كان صحيح هات اللي عندك، وهذا استعجال منهم. لماذا؟ لأن مشركي مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من العافية، استهزاء منهم، كما قال الله جل وعلا عنهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، سبق لأمم أمثالكم أنهم عوقبوا، والله جل وعلا قال هنا: وقد خلت من قبلهم المثولات، يعني العقوبة التي تجعل الإنسان مثلا، أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعاذ بهم. كيف تطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم، أفلا يخافون مثل ذلك؟ نعم. ثم قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذا من تعنت الكفار في طلبهم للآيات، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنا منذر، إنما أنت منذر يعني نذير، ولكل قوم هاد يعني أنت مجرد أن تنذرهم، عليك البلاغ والإنذار، ليس عليك إجابة المقترحات التي يطلبونها. ولكل قوم هاد يعني نبي يدعوهم إلى ما في هدايتهم ورشادهم، وإن لم تقع لهم الهداية بالفعل ولم يقبلوها فلذلك عليك البلاغ وليس عليك الهداية، فالهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذا كأنه إجابة على سؤال، لماذا لم يجابوا لمقترحهم حينما طلبوا آيات أخرى غير ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنقطع حجتهم لعلهم يهتدون. فقال الله سبحانه وتعالى: ألا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هذا كله من علم الله سبحانه وتعالى الذي لا تعلمونه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعني ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى، سوي الخلق أو ناقص الخلق، واحد أو اثنين أو أكثر. وقد أخبر جل وعلا عن تمام علمه، فلا يخفى عليه شيء، ويعلم ما في الأرحام أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصير، كما قال سبحانه وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال: وما تغيض الأرحام وما تزداد، الغيض هو النقصان كما قال ذلك مجاهد وغيره من المفسرين. قال: وكل شيء عنده بمقدار يعني مقدره الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وهو عالم الغيب والشهادة، عالم الحاضر والماضي واللاحق في الدنيا وفي الآخرة، وهو سبحانه وتعالى الكبير الذي أكبر من كل شيء والمتعال الذي المستعلي على كل شيء، ومنه على ما قال المشركون وغيرهم. نعم. ثم قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا أنه يعلم الغيبيات لا يغادر منها شيء، بين سبحانه وتعالى أنه عالم بما يسرونه في أنفسهم وما يجهرون به لغيره، وأن ذلك لا يتفاوت عنده، بل هو سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلمه سبحانه وتعالى. ومن هو مستخف بالليل يعني متخفي في قعر بيته في ظلام الليل أو في أي مكان، وسارب بالنهار يعني ظاهر ماشي في بياض النهار وضيائه، فكل ذلك علمه عند الله على السواء، كما قال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحانه. ثم قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه الآية عظيمة جدا عند التأمل، فيها بيان عظيم عنايته جل وعلا ببني آدم، كما أن فيها سنة كونية عظيمة. قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له ملائكة يتعاقبون في الناس بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وهكذا إذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. وهذه الملائكة ما ذكر ابن كثير حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، وآخر من ورائه وآخر من أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة أملاك بالليل بدلا حافظان وكاتبان، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. قال جل وعلا: من بين يديه ومن خلفه، يعني من أمامه ومن خلفه، من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار من خلفه ومن وراء ظهره. قال: يحفظونه من أمر الله. أكثر المفسرين على أن قوله من أمر الله المراد حفظهم له من أمر الله سبحانه وتعالى، يعني بأمر الله جل وعلا إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. وهكذا أيضا قال غيره: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منهم شيء يأتيه يريد إلا قال وراءك إلا شيئا بإذن الله فيصيبه، فهم يحفظون بدنه وروحه من كل من يريد به السوء، يحفظون عليه أعماله وهم ملازمون له دائما. قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم جاءت السنة الكونية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الإنسان على معصية فيريد السعادة والحياة الرغيدة في الدنيا والآخرة، فليغير إلى أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يعيش مع الله على منهج الله. والعكس أيضا، إذا كان في رخاء وفي عبادة وفي طاعة ثم غير هذا إلى معصية فلا يأمن من عقاب الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه بعض مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى الدالة على ألوهيته ووجوب عبوديته سبحانه. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، البرق المعروف الذي يأتي بعد السحاب وينشئ السحاب الثقال، والسحاب أنواع، منها خفيف ومنها ثقيل، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالرعد هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. جاء في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد فقال: ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. فلا شك أن هذا الرعد آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهذا الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته، يعني على المسلم إذا سمع الرعد أن يسبح، أن يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالرعد يخوف بلا شك. ثم قال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصواعق المعروفة الشديدة التي تنزل على شيء من الأرض فيصيب بها من يشاء، مع ذلك هم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى، يعني شديد الأخذ والإهلاك إذا أخذ سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى من مجالس التفسير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.